كادوا قاربوا تحويلا تغييرا لدلوك الشمس من وقت زوال الشمس عند الظهيرة، غسق الليل ظلمته، وزهق بطل واضمحل زهوقا لا بقاء له ولا ثبات، ونأى بجانبه تباعد عن طاعة ربه كبرا وعنادا، شاكلته طريقته وما يليق به. العمل بالآيات: العمل الأول، حافظ على أداء الصلوات الخمس في المسجد خاصة صلاة الفجر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. العمل الثاني، قم هذه الليلة من الليل ما تيسر ثم أوتر. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. العمل الثالث، ارق نفسك أو من حولك بالقرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. التوجيهات: التوجيه الأول، القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين خاصة، فاستشفي به من أمراضك الحسية والمعنوية. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. التوجيه الثاني، متى ما قام أهل الحق بنشره فلا بد أن يضمحل الباطل مهما انتفش. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. التوجيه الثالث، إياك والظلم، فبقدر الظلم يمنع الظالم من الانتفاع بالقرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً.